السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة. كل ما فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم ده من فروع عبادات أو معاملات، فردوا أي المختلف فيه من ذلك إليهما، أي إلى الكتاب والسنة، قد وجب. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الرد إلى الله تعالى، الرد إلى كتاب، والرد للرسول هو سنة بعد انقطاع الوحي. اللي يوافقهم قبل، اللي يوافق الكتاب والسنة قبل، ما خالف الكتاب والسنة رد على قائله كائنا من كان. فالدين الإسلام وشرائعه جه منين؟ إنما أوتي حصل بيانه بالنقل عن الله ورسوله، ليس بالأوهام ولا حدث تخمين يعني ولا عقل. ها؟ قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله، لم يقل برأيك أو برأي الصحابة أو بما رأيت أو بما ترى أو بما تروا. عشان كده الصحابة كانوا دايما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوحي أم من عندك؟ يعني الكلام ده جاي من عند ربنا ولا دي وجهة نظرك؟ ليه؟ إن كان وحي خلاص سمعنا وأطعنا، ما فيهوش كلام تاني. لكن إن كان تفكير النبي صلى الله عليه وسلم أو رأي النبي، يبتدوا يفكروا في إن ممكن نعمل حاجة أفضل من كده. يقول الله سبحانه وتعالى لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. طبعا الآيات كتيرة جدا والأحاديث كانت كتيرة جدا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل، ولهذا لم يجب اليهود في سؤالهم إياه عن الروح. يعني أما راح اليهود سألوه قال لهم ما ردش عليه، وتأخر عليه الوحي والنبي لا يرد عليه حتى نزل جبريل بالرد على اليهود، والمجادلة في سؤالها في حكم الظهار لحد ما نزل عليه القرآن بتفصيل ذلك وبيانه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. علي بن أبي طالب لخص الموضوع قال لك إيه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. صحيح أنت بتمشي على اللي رجليك من تحت، صح؟ طب بتمسحي فوق ليه؟ لو أنت بقى يعني لينا دماغ بقى وبالرأي وبالعقل وما إلى ذلك. ليس لنا رأي، ليس لنا دي يا جماعة. يعني الله عز وجل تعبدنا بالتكاليف ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أن يبقى لي رأي ولي منطق وإني أرد الأمور دي لنفسي، لا. وأفتى عمر السائل الثقافي في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر أن لا تنسى. فقال له الثقفي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به. هو قال له المرأة دي بعد ما عملت طواف الإفاضة، أنا أسفة طواف اللي هو القدوم، فيوم النحر حاضت. طب تعمل ايه؟ عمر قال له لا ما تقعد، لا ما تنفش، ما تروحش وما تجيش. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم افتاني في مثل هذه المرأة بغير ما افتيت به. عمر عمل ايه؟ قام ضربه. انتوا متخيلين؟ قام ضربه. فقام عليه عمر يضربه بالدرة، يقول له لما تستفتيني في شيء قد افتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك جاي تسألني بعد ما الرسول قال لك؟ وكان ابن مسعود افتى باشياء فاخبره بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافها، فانطلق عبد الله بن مسعود الى الذين افتاهم فاخبرهم انه ليس كذلك، يعني افتلهم الفتوى. راح الصحابة قالوا له لا ده الفتوى مش كده، ده الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف. راح قايم يجي وراهم قال لا انا قلته لكم غلط، لان الرسول صلى الله عليه وسلم افتى بغير ذلك. تمام. وقال عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. الكلام ده كله جماعة بيرد على مقلدة ودعوة التقليد للناس اللي ما عندهاش عقيدة للأسف، اللي بيدعوا انك تتركي قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان او قول غيره. طبعا الناس دي نسأل الله السلامة والعافية لا دين عندها ولا عقيدة، يعني عندهم خلل في الدين وعندهم خلل في العقيدة. الأئمة ما كانوا ابدا ها يعني يفعلوا ذلك ابدا. وصح عنه انه قال ده من الشافعي برضو ولا من احنا انتوا فوتوني بتالي سطر. طيب وصح عنه انه قال يبقى الشافعي برضو لا قول لاحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله اذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، وفي لفظ فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها. متهيألي يعني لو الناس بتعقل عن الأئمة ما قالوه والله أبدا ما تركوا نص لقول أحد. وقال رحمه الله تعالى كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. يعني أنا ما بقولش غير بما صح عندي. لو أنا قلت مسألة ولقيته خبر صحيح بخلاف ما أقول أنا متراجع عنه سواء في حياتي أو بعد موتي. وقال رحمه الله تعالى وروى حديثا فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به؟ فأشهدكم إن عقلي قد ذهب. وأشار بيدي على رؤوسه. لو أنا رويت حديث وما عملتش بيه يبقى أنا اتجننت. وسأله رجل عن مسألة فأفتاه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل أتقول بهذا؟ طب أنت كمان بتقول بالكلام ده؟ قال أرأيت في وسط زنار. زنار ده يا جماعة الحزام البني اللي كان بيلبسه اليهود. اليهود كان ليهم لبس لونه بني وبيربطوا في وسطهم حزام يقفلوه زي جاكيت كده وبيقفلوه بالحزام، ده كان اسمه زنار. أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي أقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ وفي لفظ فارتعد الشافعي رحمه الله واصفر لونه وقال ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به. يعني ده كافي قوي قوي إنه يرد على اللي هم المقلدين الجدد أو المتمذهبين الجدد اللي بيحاولوا يرجعونا تاني 40 سنة لورا. أو والله 40 سنة الدعوة دي كانت من 40 سنة، وأبطلها الشيخ نصر الدين الألباني وأبطلها الشيخ ابن عثيمين وردوا على الناس دي سبحان الله وكانوا اتدفنوا ما عرفش إلا أحياهم تاني. وقال رحمه الله تعالى ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول وأصلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام، يعني حتى لو أنا عندي أصول أو بقول بأقوال ولقيته قول للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف الأصول بتاعتي أو يخالف ما أقول أو ما أفعل، فعليكم بإيه؟ بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع سألت الشافعي عن الطيب قبل عن الطيب قبل الإحرام، أنا أسفة عن الطيب قبل الإحرام، بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة، فقال جائز وأحبه ولا أكره لثبوت السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار من غير واحد من الصحابة. فقلت وما حجتك فيه؟ طب إيه هي الأخبار دي؟ فذكر الأخبار فيه والآثار، ثم قال أخبرنا عن قال عمر رضي الله عنه من رمي الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. فقال سالم وقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم. فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغير شيء بل لرأي أنفسكم، فالعلم إذن إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم. شوفي سبحان الله، هتسيبوا السنة عشان تاخدوا لأهواءكم؟ لنمس للزوج يجوز، أصل واحد من أصحاب الإمام أبي حنيفة قال كده، وبعدين واحد من أصحاب الشافعي بقى قال إيه اللحية سنة يبقى مش لازم نلتحي، وبعدين واحد تاني من أصحاب الإمام أحمد قال إن مش لازم نتوضى، وبعدين واحد رابع إيه ده مش دين، ده فتركها خالفته. شوفي من، شوفي بقى تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته، يعني بقى طريقته خلاص بقى مميز للسنن وبقى طريقة حياته موافقة، ومن خلط فتركها، أيوة سهل عليه، مش كمان يا فضيلة ان هو بيتبعها، لا ده يسهل عليه متابعتها. يا جماعة خدوا بالكم سهولة المتابعة. طيب من خلط فتركها خالفته، هتخلطي وأهوائك مش هتقدري تعملي السنة، هتبقى صعب عليك جدا ومش هتقدري عليه. صاحبي الذي لا أفارق الملازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد صاحبي الذي لا أفارق الملازم، ها، الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد. يعني إيه الملازم الثابت يا جماعة؟ يعني اللي ماشي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الملازم الثابت ده يعني أنا وإنتي ملازمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده سبحان الله يا جماعة بتشوفوه في العالم الأزرق، عالم الفيسبوك والواتساب، تلاقي نفسك بتحبي ناس إنتي ما عشرتيهم لكن هم على نفس طريقك، ملازمين وثابتين. آه بالظبط كده. ليه؟ إيه اللي بيجمعكوا؟ متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب. شوفي سبحان الله، والذي أفارق ده، شوفي مين اللي بيقول يا جماعة؟ الشافعي من كم سنة؟ الشافعي كان سنة 100 يا جماعة، يعني من 1300 سنة. والذي يقول والذي أفارق هو أفارق، خدي بالك، نفترق، هو من لم يقل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن قرب. اللي مش هياخد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن قرب لا يلزمني. وكلامه رحمه الله في هذا الباب كثير، مشهور، مذكور. وهذا الذي قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما، وهو الذي نطق به وصرحت به نصوصهما وأجمع عليه الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يعني وتستمر عليه يا جماعة الطائفة، طائفة الحق إلى قيام الساعة. بنقول إن نصوصهم وتصانيفهم كثيرة جدا، ولو رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقتوهم أشد المقت، فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليه، بل اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وكل منهم يحصر الحق في إمامه ويرى ما خالفه باطلا، ويرى سائر أهل العلم مفضولين وإمامه فاضلا، وإذا خالف مذهبه نصا ضرب له الأمثال. لو جيتي اي واحدة على مذهب ليس بالحق وجيتي قلت لها الحديث تتجنن، تبطله، ها، تحاول تبطله. ضرب له الامثال وتكلف له التأويل المحال ويقابله الاخر بمثل ذلك، وبعدين يقول له يعني هو ده ما عداش على الامام وفهمه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فهم بين راد ومردود وحاسد ومحسود، وكان فيهم شبه من الذين قال تعالى فيهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. المساكين دول ما عرفوش ان سلفهم الصالح اللي هم بيزعموا ان هم بيقتدوا به، سواء كان الامام الشافعي او الامام احمد او الامام ابي حنيفة او الامام مالك، ان كانوا ابعد عن الصفة دي، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجل شأنا وأكمل إيمانا من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، بل هم تبع له في أوامر ونواهي، ولنصوص الشرع أعظم عندهم من أن يقدموا عليها آراء الرجال، وهي أجل قدرا في صدورهم من أن تضرب لها الأمثال، وأعلى منزلة من أن تدفع بقياس أو تأويل. وإنما المقتدى بهم على الحقيقة من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم في طلب الحق وأخذه أين وجده، والوقوف عند الكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغته. فما نختلف، ها، الواجب عند الاختلاف إيه اللي يحصل؟ نتتبع الأدلة اللي هم تتبعوها علشان يستنبطوا منها الأحكام. هو الامام عمل ايه يا جماعه؟ الامام الف دين، وضع دين، استنبط يعني اجتهد. طيب الاجتهاد ده لم يوافق الدليل، له اجر لانه اجتهد وظن ذلك. هو ظن ان امر الزوج اعلى، او بر الاب والام اعلى من امر الله سبحانه وتعالى في مسألة. خلاص ادام معهمش دليل وده اجتهاده، انا ماليش ان انا تتبعه. فعلنا صدق يا جماعة، فان الحق واحد ولا يجزئه الاختلاف، وكل واحد من اولئك الائمة يدأب في طلبه جادا مجتهدا، ان اصاب فله اجر، وان اخطأ فله اجر، والخطأ مغفور. كل كلامهم ده ادخلوا كتبهم واقرأوا، هتلاقي ان كل الكلام ده هم سبحان الله هم تكلموا فيه، لم يدعوا احدا منهم الى تقليد ابدا. مفيش امام من الائمة، حتى ابن تيمية عمره ما قال لحد يقلده، ولا قال ان الحق معي لا يفارقني فتمسكوا بما اقول وافعل ابدا، ولا حد منهم معصوم ولا ادعى ذلك، ولا كان لاحد منهم التزام قول احد من احد الامة ابدا، لا من هو مثلهم ولا من هو افضل منهم فضلا عن من هو دينه. لكان بيجيب واحد يقولك هو فلان قال كذا، ولا بيقول انا قلت كذا، ولا شيخي قال كذا، ولا عمرهم قالوا الكلام ده. ولو كان ذلك خيرا لسبقونا اليه، بل كان امام الجميع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما نزل اليهم، ويتبعون اثاره من الافعال والاقوال والتقريرات. قال الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تحدي اي حد ان يجيب لك من النصوص ما يمكن ان يكون فيه اختلاف. في الحقيقة الخاتمة بتاعته جميلة جدا، شوف بيقول ايه: ثم الى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عونيت، او مفروض ان هي عونيت، سميته بسلم الوصول الى سما مباحث الاصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. يعني سماه سلم الوصول الى ايه؟ الى مباحث الاصول. وخدوا بالكوا ان اصول الديانة ليس فيها خلاف، اصول الديانة لا يختلف فيها، وانما يختلف في الفقه، ولكن اصول الديانة متفق عليها. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا، تخشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم صرمدا بلا نفاد، ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، تأريخها الغفران، فافهم ودعوه. نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أنه يرحمه رحمة واسعة. كان من يعني سبحان الله من أفضل الناس، أو من أفضل الكتب اللي والله الواحد دايما بيوصي بيها في العقيدة. بيقول طبعا أن ده آخر كلامه على الاعتصام بالكتاب والسنة، ودي مناسبة ان هي تكون الخاتمة، لان اخر ما نزل قول الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم، بل السورة كلها من اخر ما نزل، وروية انها نزلت جملة: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وبيقول ان الاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة دي كانت اخر حاجة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، اما قال: الا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال اللهم تشهد. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال قد انتهيت، يعني خلاص بلغت الرسالة. فالدين اكتمل يا جماعة، الدين لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة، الدين لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة. واعتنى طبعا عنيت يعني اهتممت له، سميته بسلم. سلم طبعا عارفين يعني ايه، مباحث اللي هو حكم الاصول، وهو ما يبنى عليه اصل الدين والاعتقاد. فاصول الحديث علم الاصطلاح، لان هو اللي بيبحث في السند والمتن واحكامه. واصول الفقه علم اللي بيبحث في أدلة الفقه. فلما هنا نقول الأصول ده مفروض مقصود بيها ايه؟ أصول الدين اللي هي العقيدة، تمام. وهنا لما قال وصف لنا بالسمو يعني سما مباحث الأصول، قصده العلو، لأن أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها معرفة العقيدة. أهم علم مفروض انك تهتمي بيه وتلتزمي بيه هو علم العقيدة، لأن ده اللي هتسألي عنه في قبرك، وده أكتر شيء هتسألي عنه يوم القيامة، وده اللي مفروض انك تبذلي فيه الجهد وتحاولي انك تبذلي القدرة وتحاولي انك تنفقي من عمرك فيه. وعشان كده شوفي سبحان الله سماه ايه؟ معارج القبور، معارج الصعود. فكأنك بتصعدي الى ايه؟ القبور، لان من لم يقبل لم يصل بل يرد او ينقطع. ما انت بتعرجي، انت ماسكه سلم ليه؟ طلع عشان تقبلي من الله سبحانه وتعالى. انت بتطلعي عشان تقبلي من الله سبحانه وتعالى، لان هو ده بالظبط كده كانه يعرج الى السماء ليقبل، علشان لما تطلع الروح مع الملائكه تفتح لنا السماء وتقبل بايه؟ والله لن تفتح الا بالعقيده وبصحه العقيده. في الاخر بيقول وادعوا لي بصالح الدعوات في اوقات الاجابة كما اوصيتك، فان ذلك من اعظم الصدقات، ان الله يجزي المتصدقين. انا اعتقد ان اعظم الصدقات اللي فعلا هنتكلم عنها هي ان هو عمل كتاب زي ده الناس بتدرسه وبتستفيد بالعقيدة اللي فيه. طبعا اخر جزء ده دعاء، في الحقيقة انا مرضتش ان انا اشيله، يعني انا كان ممكن اشيله كاختصار، لكن انا قلت سبحان الله كل ما حد يقرأه ان شاء الله يدخل فيه المؤلف، ها، وسبحان الله هو خلصه. وتقريبا دي احنا زي ما قلنا قبل كده هو مات عنده 36 سنة، فسبحان الله يعني خلصه نهار الاثنين بعد صلاة العصر من جمادة الأولى سنة 1366 هجريا للهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يعلو بيه، وأن هو يجمعنا بيه إن شاء الله في الفردوس الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يكون من المقبولين، واسال الله عز وجل ان احنا ننتفع بالكتاب ده. الكتاب ده قيم جدا يا جماعه والله، يعني الكتاب ده مش عايز اقول لك قد ايه قيم، وقد ايه امسكوا المواضيع بتاعته وارجعوا لها ولموه كده على بعض وبصوا فيه تاني وتالت ورابع، ويا رب ان شاء الله تجيبوا نمر كويسه وتتخصصوا في العقيده. لان خدوا بالكم لازم تجيبي 80% في المادة اللي انت عايزة تتخصصي فيها او اكتر. المادة اللي انتوا عايزين تتخصصوا فيها لازم تجيبوا 80% واكتر، يعني ممكن تبقي حابه مثلا تتخصصي عقيده بس تجيبي 70%، فما ينفعش تتخصصي فيها. لازم المادة اللي انت عايزة تتخصصي فيها تكون جايبة فيها فوق 80%. التخصصات بقى المتاحة، عندك عقيدة، والعقيدة بتاخدي معاها مصطلح، عندك فقه وبتاخدي مع الفقه، لا السنة الجاية ان شاء الله، وبتاخدي مع الفقه مصطلح وأصول فقه، عندك تفسير وبتاخدي مع التفسير مصطلح برضه، يعني المصطلح ماشي معانا في المواد كلها تقريبا، مراجعة يعني مش حاجة جديدة، بتبقى مراجعة. هما التلاتة دول بس اللي ممكن تتخصصي فيه، لا الأصول مع الفقه، مفيش أصول لوحدها، يعني دول قرآن طبعا، أنا آسفة عندك قرآن وده بتاخدي فيه بقى اجازه، ده ما اعتقدش ان يعني بيبقى معاه حاجه تانية، لا في قران طبعا، انا اسف في قران، نسيت، انا اسف. الثلاث تخصصات دول يا قران يا تفسير يا فقه يا عقيده، الاربع تخصصات دول هيبقى طبعا اجازه بقى، هتبقى كده هتاخدي اجازه. لا لازم تجيبي 80% في المادة اللي انت عايزة تتخصصي فيها، خدي بالك 80% وطالع. لو انت عايزة مثلا تتخصصي قرآن وجبتي اقل من 80% مش هتاخديه، لو انت عايزة تتخصصي في التفسير وجبتي اقل من 80% مش هتدخلي، لان معنى ان انت مش جايبة حتى 80% فاهمة؟ يبقى ده معناه ايه؟ هتكبر او هيبقى قدامها بقى المواد اللي هي زادت فيها عن 80%، يعني هيبقى قدامها مثلا الاربع مواد اللي جابت فيها اكتر من 80% يبقى هي دي اللي هتدخل فيها. فشدوا حيلكم بقى عشان ايه؟ اللي مش هيجيب 80% في اي مادة من المواد هيروح فين؟ هيروح البيت بقى، يقعد في البيت يا ايمان، يقعد في البيت بقى، خليه يقعد في البيت احسن. والله هي ما حصلتش قبل كده يا ايمان، يعني ما حصلش قبل كده ان في حد ما يعني ما حصلش ان في حد قبل كده ما جابش 80% في ماده من المواد. يعني لازم في ماده بيعلو فيها وماده ثانيه بينزل فيها، يعني ما حصلتش، بس نفكر لها كثيره ما تقلقيش يعني. انت دفعة متميزة ما شاء الله ما شاء الله. لا ان شاء الله برضو انا بقول لكم من دلوقتي عشان المادة اللي انت عايزة تبقي فيها تبقي مركزة عليها، وان شاء الله حددوا لنا بقى وقت قريب كده تمتحنوا فيه على طول عشان نخلص كده بسرعة. ولو حد عايز اي حاجة بعتولي الاسئلة اللي انتوا عايزين، لو محتارة اعملي استخارة، بصي اي حاجة اعملي صلاة استخارة وادخلي بدون يعني ما تحطي في دماغك اي حاجة خالص، تمام؟ ما انا بقولك يعني زي ما بقولك كده، اعملي استخارة وادخلي بدون ما تفكري في اي حاجة، انت لوحدك هتلاقي نفسك بتتجهي لاتجاه معين، سبحان الله السنة الجاية هتلاقي نفسك كده ايه يعني انت بتتجهي كده لوحدك انك ميالة لكذا، لا مش عايزة كذا، لا انت منجذبة جدا ناحية حاجة معينة. وبعدين خدي بالك ان رابعة ان شاء الله بتعتمد عليكي مش عليا، يعني انا بديكي البحث اللي انا عايزاه واليوم اللي بنبقى فيه في الغرفة بنناقش فيه ابحاثنا، مش ان انا بشرح، يعني موضوع الشرح ده خلاص انت المفروض وصلتي لمرحلة ان انت بقى اللي بتطلعي، لا هتخلصي مادة مادة الاول، يعني هتخلصي مادة ولما تنجحي فيها تدخلي التانية. يعني البنات اللي خلصوا معانا عقيدة داخلين دلوقتي فقه، هتخلصي معانا مادة مادة بالظبط كده، كل مادة بيبقى ليها تخصص غير التاني علشان تبقي متفرغة لها، تبقي متفرغة لها بأبحاثها. معانا لآخر العمر، تنورينا يا حبيبتي، ربنا يعزك. البنات والله معانا في زايد عاملين كده، انتوا عارفين كده؟ كل ما يخلصوا تخصص يدخلوا اللي بعده، كل ما مش عايزين يتخرجوا ابدا لا يخلصوا تخصص لا يوم داخلين السنه اللي بعدها. يا بنات انتوا مش خلصتوا؟ لا، عايزين نبقى معاكم السنه دي كمان ناخد نزود التفسير. طب لا نزود الفقه. لا يعني الحمد لله يا رب، يا رب يثبتنا يا رب ونلقى غير خزايا لا مفتونين ولا مبدلين يا رب. ان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله. و العقيدة 14 مايو ان شاء الله. طيب حاضر ماشي خلاص. ولو حد لو واحدة معاها اي سؤال عايزة تسألني عليه ان شاء الله تواصلوا معي على ما بيه مش هيخلص. ماشي، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.